وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم. هذا المشار إليه توحيد الربوبية. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى: إذن هم أقروا بالخلق والتدبير. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذا إقرار إيش؟ الملك. إذن أقروا بتوحيد الربوبية بجميع جوانبه، الخلق والتدبير والملك، ومع ذلك لم يمنعهم هذا الإقرار الكامل بتوحيد الربوبية من أن يكونوا مشركين حلال دمهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.